بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. حلقة جديدة ودرس جديد مع كليم الله، مع نبي، مش أي نبي، من أولي العزم من الرسل، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وما أجمل الكلام عن الأنبياء، والله يا جماعة ما أجمل الكلام عن الأنبياء، وما أمتع الكلام عن الأنبياء، وما أهم الكلام عن الأنبياء. في تثبيت الكلام عن الأنبياء بيثبت. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ففي تثبيت لينا وتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قدوة، أولئك الذين هدى الله. الكلام عن الأنبياء يخلينا نحب الأنبياء فنحشر مع الأنبياء. الكلام عن الأنبياء يقوي الإيمان، لأن هو من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فده بيقوي ركن من أركان الإيمان. وبيعرفنا بأسماء ربنا، كل حلقة بنطلع أسماء ربنا وبنكتبها في الكراسة بتاعت الأسماء والصفات في موسى الكليم. عندنا الكراسة فيها جزئين، جزء الأسماء والصفات وجزء الأدعية. فربنا ينفعنا بالسلسلة دي يا رب، وتبقى خالصة لوجهه الكريم، وربنا يطلع منها أبطال يعزوا الدين ويرفعوا الغمة عن المسلمين يا رب. يا رب السلسلة دي تنفع الأمة وتبقى في ميزان حسناتي، وأنا في قبري، وأنا في قبري يا رب يبقى السلسلة دي لسه شغال يا رب. أسألك أن تنفعني بهذه السلسلة وأنا في آخرتي وفي قبري، وأن تنور في قبري بهذه السلسلة، وأن توسع لي فيه، وأن تجعلني من أهل الفردوس، وأن تفرح بي النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك وبفضل هذه السلسلة المباركة يا رب. كنا امبارح خلصنا قصة البطل. القصة مش بطلها سيدنا موسى وبس، قصة فيها أبطال، واتفقنا مع بعض كل واحد فينا هيدور على بطل يقتدي بيه. فامبارح كنا بنتكلم عن بطل كبير قوي اسمه مؤمن آل فرعون، اللي كان بيكتم إيمانه وهو من آل فرعون. ياه، من آل فرعون، ولكن مؤمن وشغال في الدعوة، وأخذنا واجب عمل يشتغل في الدعوة وملكش دعوة. يا ترى بدأنا نشتغل في الدعوة؟ يا ترى مشغولة بهداية اللي حواليكي؟ يا ترى شايلة هم الدين؟ يا ترى حاسة إن أنت هتتسألي عن اللي حواليكي فعشان كده شغالة؟ يا ترى تحبي تشتغلي عند ربنا؟ يا ترى تفتخر وأنت بتكمل طريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيا ترى مين يقتدي بمؤمن آل فرعون اللي وقف قدام فرعون وقومه وقال كلمة الحق؟ مين يقتدي بمشطة ابنة فرعون؟ يا على التضحية بتاعتها. مين يقتدي بالسيدة آسية؟ مين يقتدي بالرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى؟ مين يقتدي بأم موسى؟ مين يقتدي بسيدنا موسى؟ مين يا جماعة؟ القصة فيها أبطال، اختار لك بطل عشان تقتدي بيه، وعشان تبقى بطل حقيقي مش بطل مزيف. تبقى عايز تطلع لعيب كورة ولا معرفش فنان ولا مشهور، يا عم سيبك من الأبطال المزيفين دول، دول جابونا ورا ومصوا فلوسنا وضيعوا ولادنا. عايزين الأبطال بقى الحقيقيين بقى، ودورك أنت كأم أنك توجهي بنتك للبطولة الحقيقية، ودورك أنت كأب تختار لابنك القدوة الصح، مش تضيعه بإيدك وتقول ابني مطلعش بطل ليه. أنت ابنك كان مؤهل يبقى بطل، بس أنت اللي ضيعت بطولته بالأفكار التافهة اللي أنت زرعتها فيه. وطبعا لما كتر المؤمنين بدأ فرعون يحس بالقلق، بدأ فرعون يقلق. ايه الموضوع؟ ايه ده الناس بتسمع لموسى بقى؟ ده آسية مراتي آمنت، وماشطة بنتي آمنت، وفي مؤمن من آل فرعون من آلي كمان؟ لا لا، ده الموضوع يقلق ده كده، واشتد الإيذاء. احنا في الصفحة رقم 8 يا جماعة، في الصفحة رقم 8 في الملزمة رقم 4، اشتد الإيذاء على المؤمنين، وده حال المؤمنين في كل زمان ومكان، زي ما اشتد الإيذاء على أهلنا في غزة دلوقتي. وبدأ المجرم فرعون يعمل ايه؟ يقتل في ابناء الايه؟ المؤمنين. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه. يا نهار ابيض، يا الله، ده بيقتل ابناء المؤمنين. يا ترى يا جماعه لو كنا في زمن سيدنا موسى، يا ترى لو كنا في القصه دي وفرعون بيقتل اولادنا، كنا هنثبت على الايمان ولا هنرتد؟ سؤال بجد يا جماعة، سؤال محتاج إجابة. لو جات لنا فتنة زي فرعون كده، خلاص كده، وجي واحد بيقتل أبناء المؤمنين، كنا هنثبت على الإيمان مع سيدنا موسى ولا كنا هنروح لفرعون؟ يا خوفي علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلما اشتد الإيذاء بدأ سيدنا موسى يعلم قومه روشتة الفرج وروشتة النصر، ودي حلقتنا النهاردة اسمها كده، روشتة النصر روشتة الفرج. فلما اشتد الإزاء بدأ سيدنا موسى يربي. النبي دايما مربي ومعلم وبيوجه قومه جايب وحي من عند ربنا. فبدأ يقول لهم أول حاجة، قال موسى لقومه، الكلام ده لينا، الكلام ده مش سيدنا موسى بيقوله القوم، ده بيقوله لنحنا، أو بمعنى صح لأهل غزة، استعينوا بالله واصبروا. أول واجب في الروشتة وأول نقطة في الروشتة اللي من عند سيدنا موسى للنصر وللفرج، نسمع الكلام ده كويس يا جماعة، النهاردة كلام كله عملي، الاستعانة بالله والصبر. مش النبي قال كده إنما النصر مع الصبر؟ علشان تنتصري لازم تصبري. تصبري على إيه؟ على تريقة اللي حواليك، على حجابك. في بنات لما بيتريقوا على حجابها أو نقابها أو العباية الواسعة بتضعف وتقلع الحجاب أو تقلع العباية وترجع تلبس بنطلونات تاني أو ما تاخدش خطوة النقاب. لكن اللي بتصبر ربنا ينصرها ويعزها. إنما النصر مع الصبر. لما أصبر على إيه؟ على الدعوة، وتتحركي في خدمة الدين، وتكلم صحابك وصحابك يتريقوا، إيه يا عم أنت بقيت شيخ عشان حضرت لك يا عم موسى الكليم درسين ثلاثة عملتنا فيها شيخ، والناس تبدأ تتريق عليك. إيه؟ هتصبر على الدعوة وتكمل، ربنا هينصرك. أول نقطة في روشتة النصر للأمة محتاجها الصبر. الصبر على الطاعة، الصبر على الصلاة في المسجد، الصبر على تعلم القرآن، الصبر على تربية الأجيال، الصبر على المدارس الدينية. ايه ده دخلتي اولادك مدرسه دينيه؟ ياي دي مدرسه مش مش مش الليفل بتاعها مش لا. وتسمعي لك بقى كلام كده، ايه الليفل مش ايه؟ ايه الكلام ده؟ مين قال؟ مين قال؟ مين قال لك كده؟ انت عندك عقده الخواجه. طب انا ذنبي ايه ان انت عندي عقده الخواجه؟ افضل واجمل وارقى واحسن مدارس المدارس الدينيه والايمانيه. يكفي ان القران يتلى فيها، ويكفي ان الاذاعه فيها، فيها اذكار الصباح، ويكفي ان فيها بريك لصلاه الظهر، وفيها انشطه، وفيها معلمين كويسين، وفيها مستويات اجتماعيه كويسه، وفيها تربيه، وفيها ذكر لربنا. ايه هنصبر على المدارس الايمانيه ولا هنرجع ونغير المدرسه ونرجع للمدارس؟ لا لا، اصبروا يا جماعه. روشته النصر بتقول الصبر اول حاجه، ده اللي قاله سيدنا موسى، وده اللي قاله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، انما النصر مع الصبر. اصبري على قيام الليل وكملي عليه بعد رمضان. أصبر على الإنفاق، أصبر على أذى جارك، أصبري على حماتك. الأخلاق، الصبر على مكارم الأخلاق يخليك بطلة. أصبر على صعوبة العيش وقلة ذات اليد. أصبر ليه؟ الصبر يجيب الفرج. شوف النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما صبروا 13 سنة في مكة، اللي حصل إن فتحنا لك فتحا مبينا. المدينة جاءت بالفتح، اللهم ارزقنا فتحا مبينا، يا من فتحت لنبيك في المدينة فتحا مبينا. يبقى أول روشتة إيه؟ أول روشتة يا جماعة الاستعانة بالله، اطلب العون من ربنا. لما تقرأ الفاتحة اقرأها بالراحة، إياك نعبد وإياك نستعين. عني على الحجاب، عني على الدعوة، عني على القيام، عني على الأخلاق الحسنة، عني على تربية أولادي، عني على طاعة زوجي، عني على بر أمي. اطلب العون من الله يا جماعة، اطلبوا العون. والله العظيم روشتة في منتهى الجمال والأهمية من سيدنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يبقى أول حاجة الاستعانة بالله والصبر. بصوا بقى بيقولهم إيه بقى؟ استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يا أهل غزة، العاقبة ليكم والنصر ليكم والعزة ليكم. فردوا قالوا ايه؟ أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يا موسى احنا بنتأذي من قبل ما انت تيجي، وبعد ما جئت لنا اتأذينا تاني. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. كلام جميل قوي. ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يا أهل غزة، يا أهل السودان، يا كل شعب مظلوم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. بس الصبر، الصبر يجيب الاستخلاف والتمكين. عسى ربكم أن يهلك. اصبروا يا نساء على تربية الأجيال، انتوا الأمل بتاع الأمة، انتوا نص المجتمع بتربوا النص الثاني. يبقى دي اول، ادي اول وصية ونقطة في الروشتة بتاعت النصر النهاردة. طيب ايه تاني كمان؟ ايه تاني من الحاجات اللي نعملها يا سيدنا موسى علشان ربنا ينصرنا والفرج يأتي؟ وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كلام خطير. لو مؤمنين بجد توكلوا على ربنا، ما تتوكلوش على أموالكم، ما تتوكلوش على أزواجكم، ما تتوكليش على حد، وتوكل على الحي الذي لا يموت. ارجعوا لدرس اسم الله الوكيل واسمعوه. وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اتوكلوا على ربنا في الرزق زي الطير، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. اتوكلوا على ربنا في تربية أولادكم، اتوكلوا على ربنا في نصرة الدين والدعوة، اتوكلوا على ربنا في كل الأمور، وكفى بالله وكيلا. اوعي قلبك يتعلق بحد إلا ربنا، لو كنا مؤمنين هو ده الإيمان. يا ترى قلبي متوكل على مين؟ متوكل على والدك؟ يبقى لسه ضعيفة الإيمان. متوكل على رصيدك في البنك ولا فلوس؟ يبقى ضعيف الإيمان. متوكل على جوزك؟ يبقى ضعيفة. متوكل على، لا لا لا، هو ربنا وبس. وتوكل على الحي الذي لا يموت. ربنا بيعاتبنا بيقولنا ازاي تتوكلوا على اللي بيموت وعندك الحي الذي لا يموت. الله العظيم يا جماعة، لو عشنا المعاني دي وعلمنا أولادنا التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، معاني غالية قوي. فقالوا على الله توكلنا، وإحنا كمان بنقول على الله توكلنا. ربنا، بدأوا يدعوا، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. دعوة غالية قوي في الزمن بتاعنا ده. اكتبوا الدعوة دي يا جماعة، افتحوا كراسة الأدعية. يلا يا جماعة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. دعوة في منتهى الأهمية في زمننا الحالي، اكتبوها في الأدعية. يبقى تاني نقطة في روشتة الفرج التوكل. طب نجيب التوكل ده ازاي يا محمد؟ نطلع السوبر ماركت نشتري ب50 جنيه توكل؟ لا لا، هو مش جبنة رومي حضرتك. لا، التوكل ده يجي بالإيمان، يجي بدراسة العقيدة، يجي بالمدرسة الإيمانية اللي أنت مش راضية تدخليها لأولادك، يجي بتدبر القرآن، يجي بسماع سير الصحابة والأنبياء. التوكل محتاج شغل عشان أوصل أبقى من المتوكلين. يعني أنا هدوس على زرار أبقى متوكل؟ مش هتنفع. أنا ضعيف الإيمان وما بحضرش دروس، وولادي مش في مدرسة إيمانية، ومش بتعلم علوم شرعية، ومش بتدبر قرآن، هجيب التوكل منين؟ مش هيجي التوكل، مش هيجي التوكل. ما هو التوكل ده ليه خطوات تمشي عليه عشان نوصل لدرجة إيمان وتوكل، زي توكل أهل غزة كده، زي توكل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، وهو في الغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ زي توكل السيدة هاجر: إذا لا يضيعنا. يا ريت تكتب زي السيدة هاجر، يا ريتنا نبقى كده. لكن فين؟ زي توكل سيدنا إبراهيم وهو في المنجنيق وبيترمي: حسبنا الله ونعم الوكيل. على طول طالما توكلت على ربنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. التوكل حاجة قوية، والوصول ليها مش سهل، محتاج إيمان، ومحتاج صبر، ومحتاج علم شرعي، ومحتاج صحبة، ومحتاج دعاء، ومحتاج مدارس إيمانية، ومحتاج قرآن وفهم مش حفظ وبس وتدبر. أمال إيه يا جماعة؟ ربنا ينصر المتوكلين كده؟ لا، ده والمؤمنين كده، ده في تعب، في تضحية، في صبر، في استعانة عشان نوصل للكلام ده. يبقى دي تاني نقطة. خلاص، وبعد كده جه الوحي من ربنا لسيدنا موسى. جاء الوحي: يا موسى علم بيوت بني إسرائيل. ليه أعلمها يا رب؟ علمها عشان قريبا هيأتي الإذن بالهجرة والخروج من مصر، فيسهل عليك التعرف على بيوت بني إسرائيل. بعض التفاسير بتقول علم، وبعض التفاسير بتقول ابني، ابني بيوت في حتة معينة قبلة يعني قصاد بعضيها، عشان يسهل عليك تمر عليهم انت وهارون اول ما يأتي الامر بالخروج من مصر. لان هنا بقى فيها بشارة من ربنا لسيدنا موسى: الهجرة جاية قريبة، هتخرج من مصر انت وستمائة الف من بني اسرائيل في هجرة عظيمة فرارا من فرعون. ياه ياه، فعلم البيوت في تعب. سيدنا موسى وسيدنا هارون ماشيين بيبنوا بيوت او بيعلموا بيوت. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. هنا ذكرت مصر الحبيبة هي يا جماعة مرة من ال4 مرات. واجعلوا بيوتكم قبلة، معناها خلوها قصاد بعض، أو خلوها قبلة يعني خلوها مصلى، وده الأقرب إلى القلب. اجعلوا بيوتكم قبلة، خلوا بيوتكم مصلى وقبلة يا جماعة. نملى بيوتنا بالدعاء يا جماعة. اعملي محراب لنفسك استعدادا للعشر الأواخر عشان تعتكفي في خن في بيتك كده، وتقرأي فيه القرآن وتتهجدي فيه. اجعلوا بيوتكم قبلة، قبلة للناس تأتي للدعوة. ده ممكن معنى من المعاني. قبلة يعني ايه؟ بيتي قبلة يعني الناس بتقصد بيتي، اللي محتاج بيجي لبيتي. أهل الدعوة بيجوا بيتي، بيتك مفتوح لاستقبال الأخوات في المنطقة عشان تسمعيهم موسى الكليم أو تحكي لهم قصة عن اسم من أسماء ربنا. خلي بيتك قبلة، قبلة للفقير وقبلة للمحتاج وقبلة للدعوة، وخلي بيتك مكان للدعوة، بيتك هيتملي بالنور والله والله. اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، ألف خط، وأقيموا الصلاة. أحد أقوى أسباب النصرة في روشتة النصرة النهاردة إقامة الصلاة. شفتوا يا جماعة؟ إقامة الصلاة. يا ترى احنا بنقيم الصلاة؟ يا ترى أولادنا بيقيموا الصلاة؟ يا ترى راضي عن صلاتك؟ يا ترى أولادنا بيصلوا في المسجد في الصف الأول في تكبيرة الإحرام؟ يا ترى بندي، يا ترى عارفين أركان الصلاة يا جماعة؟ عارفين أركان الصلاة ولا بنوقع ركن من الأركان وصلاتنا باطلة يا جماعة؟ يا جماعة عيب، عيب تبقى عندك 18 سنة وبتصلي غلط أو تتوضي غلط. عيب يا جماعة، الكلام ده ما ينفعش. أقيموا الصلاة، عيب نكروة الصلاة، عيب نبقى مستعجلين وعايزين الإمام يخلص الصلاة. إقامة الصلاة أحد أقوى أسباب النصرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بيعمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. بصوا يا جماعة، منهج الأنبياء كل واحد، كل الأنبياء بيفزعوا ربنا بالدعاء والصلاة. ودي ده السبب الثالث من أسباب الإيه؟ النصرة. وأقيموا الصلاة. يبقى رقم ثلاثة الصلاة والدعاء في الأزمات، وشعرنا في الأزمات إلجأ إلى رب السماوات. يبقى أخذنا كم سبب في روشتة لحد دلوقتي؟ أول حاجة الاستعانة بالله والصبر، اثنين التوكل على الله، ودي مهمة أوي حط تحتها ألف خط، وبين قوسين بعد التوكل أسباب الوصول للتوكل. خلاص، رقم ثلاثة الصلاة والدعاء، وبين قوسين في الأزمات إلجأ إلى رب السماوات، وبشر المؤمنين. مهمة دي، من أسباب النصرة إن المؤمنين يستبشروا بنصر ربنا، إن إحنا نرفع حالة اليأس اللي عندنا. خلاص الدنيا خربت والأجيال ضاعت وباظت والبلد خربت وغزة اتغدت وقاعدين نقعد نولول، لا نستبشر بنصر ربنا، ويبقى عندنا حسن ظن ويقين في ربنا. دي من علامة المؤمنين يا جماعة، نرفع حالة اليأس اللي موجودة في بلادنا وفي بيوتنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب لنا أروع المثل في غزوة الخندق، أشد الغزوات على المسلمين، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونة. غزوة من أتقل الغزوات على المسلمين، وفي ظل حفر الخندق يمسك المعول ويضرب الصخرة، يطير تلت الصخرة، ينشق التلت ويتكسر التلت، يقول الله أكبر، فتحت بلاد فارس. بلاد فارس يا رسول الله، ده احنا مش عارفين نخرج. المنافقين يقولوا محمد يعدكم كنوز قسرة وقيصر ولا يستطيع الواحد منا أن يقضي حاجته. وده الفرق ما بين المؤمن والمنافق. المنافق مش مصدق النبي ومش واثق في ربنا وما عندوش استبشار بنصر ربنا، أما المؤمن مستبشر. يا ترى أنت مستبشرة؟ يا ترى يغلب عليك التفاؤل؟ يا ترى عندك حسن ظن في الله؟ أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن، لو ظنيت بربنا خير هيديك خير، ولو أسأت الظن أنت حرة. اللهم ارزقنا حسن الظن، وارزقنا اليقين، وارزقنا الاستبشار. الله أكبر، فتحت بلاد فارس. الله أكبر، فتحت المدائن. الله أكبر، فتحت اليمن. النبي بيبشر، فتحت بلاد قيصر. النبي بيبشر المسلمين. فالاستبشار ودعوة الناس للتفاؤل وحسن الظن ده رابع سبب من أسباب النصرة في الروشتة بتاعتنا النهاردة. وبدأ سيدنا موسى يدعي ربنا ويطبق أحد أسباب النصرة، الدعاء. ومش أي دعاء، ده دعاء كليم الله. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم. الدعوة دي على إسرائيل يا جماعة، الدعوة دي دعوتنا على إسرائيل. أنا هقولها دلوقتي بنية إنها على إسرائيل. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم وفرق جمعهم واخذلهم وانصرنا عليهم وانصر إخواننا. ربنا اطمس على أموالهم، هرجع للآية سورة يونس، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. مين اللي بيدعو؟ ده موسى وهارون. الله الله على الأنبياء والإخوات لما يدعو ندعي مع بعض ونجمع بعضنا وندعي. قال قد أجيبت دعوتكما، ده اسم ربنا ايه ده بقى؟ ها؟ قد أجيبت دعوتكما، ده اسم ربنا ايه؟ خلاص بقى انتوا بقيتوا شاطرين بقى، خلاص. اسم الله المجيب، خلاص انتوا بقيتوا اشطر مني في تطبيع الاسماء والصفات، خلاص مجيب قوي يا جماعه، مجيب قوي يا جماعه، مجيب قوي والله، والله العظيم مجيب قوي. اجيبت دعوتكما فاستقيما الاستقامه ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خلصت الروشته وخلصت الحلقه بتاعتنا النهارده، بس في لفته صغيره قبل ما تخلص الحلقه عايز اقولها. واخدين بالكم من الفرق ما بين سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا مش واخدين بالكم؟ سيدنا محمد لما نزل عليه ملك الجبال بعد الطائف، يا محمد أطبق عليهم الأخشبين، ما قالوش أطبق وخلص وفرمهم، لو حد فينا قال لك اخلص منهم، لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يا حبيبي يا رسول الله، لا انت حاجة تانية يا رسول الله، لا لا لا لا انت حاجة تانية، مفيش زيك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الواجب العملي، الواجب العملي النهاردة، طبق روشتة النصر والفرج، طبق روشتة النصر والفرج. واحد، الاستعانة بالله والصبر. اثنين، التوكل بين قوسين مع الأخذ بأسباب الوصول للتوكل. ثلاثة، الصلاة والدعاء. أربعة، الاستبشار ودعوة الناس للتفاؤل وحسن الظن بالله. دي كانت حلقتنا النهاردة، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.